ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان يا النبي الايدي تعالى ما تطلعش من المدينه لما نقول لك نعم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاتخذه الذي من شيعته على الذي من عدوه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال Oh!